بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كرر كيكا قرآن سورة إبراهيم آية ديكا ميلا من رجل قبا والربواء الرابو فتنهن دار بها قدو. درسين كنا كنا يتون جل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. دوبا ربنا آياته تدبرت كيستي وان وري قبري ور قبر من جدو والمقتي إساني والفلم إساني إسنت نجلي سينوتي سننجلي فنجلني والفلم إساني دبتي آياني سندورة دبرتي كا أما دورة رتي لابن سنكيستي ضعفاءة ور قردادان أرقان تنكاكون ومصيبان إبدان ابتقلتي غاف دنيا كيت سجرونتي إسن أبدانيت إسن تنوطل جنيت إسن توان كنكيت ستي ركو تنكيت سانوباس جنيت إسن قبر أمان تندبين أكنان ابتقلتي إبد نقبتي ما نلالتن وانر را ديبسو دان ديتو إتسان جلنين ديبسان إساني وصو أفيفو كقجل لتاتي سلايسن قجل چيني جاني غرو أفيفون قجل نمن أفيفون طلم مال نما طلا جتا نمن أفيفون طلم نما طلون دنده دوبا سنكيستي وان جدو ضعفاء آتي في جدو ور إسان جل سيغور دارا دبتي جنان أما انت نسنت آنسي أمس كلمتا وان جدو شيطان آتي في جدو بني البشر جميعا جدو المنما وان شيطان إسان قده أرآن تنويت إسان بكده وان إن جلو ربنا تتنوها سي وان كان ربنا كموان أرقمي دبري تتنوه ماجره حقيقة نساء مو ري ربنا دندي تيوفي تنوها أكم أمها سوامي كانت أرقم وفتاء جتو نغرسيسا أكم أمها سوامي كانت كارغم سيسو أنا قويا قياما سنكم أرها سوامي كانت أرقم وفتاء جتو رف ربي نوهما كانت اتمال جدوم. وقال الشيطان لما قضي الأمر شيطان جد جاء إبليس سنجد ويتور جنة سيني ور إبدال إبد سيني فإن جلسي كرا إساء قبطي إساء نوتو لجده إساء والإنقر إبداء ويتقوري ور إساء ديده ربين إساء ملكينسي جنة أرغتان ويتجنة سيني شيطان يكون جدا لما قضي الأمر يجون ويتمدبين مرمي نموتو دنانا وفي جزاء وفي وانا سرت دلقي أرغتي جديتا شيطان يكون ما جدا إساء جدود آبتي قام وعزي اتقودا وان نتيجة تكاهو بؤا اتقه إسان التهمة إن الله وعدكم وعد الحق قبر ما نكان قبر ما تهك إسن أوم سن إسني بالمي جرى وعد الحق بالما رقار إسني بالمي أسرت هفتني قركيت ديبتا إسني جدى إسني بالمي ويتقرك يبتدي بتن حسابة جرى ميزانة جرى جزا وان دلائدني كان أرغت جرى قجاك يا ما كافم تاني جتشو كان إسنيف بالميت ربين بالميت ساسن إسنيفو تهجا كنو أرى كافم تاني غافتم تاني نمو جزا في أرغت ور بداي بدا سيني لما قضي الأمر جنة ميرا دبي مرامي دومي ور جنة اللي جنة سيني ربين بعلم إسنين جد إسان كنوا إسنين قوت جدان ووعدتكم أن الله إسنين بعلم كافمين سجد وحيتون جرو أفعل ما نودي السمد أذاب في حساب نجد وحيتون جرو نمني إيه قدو إيه بيه تهي تبمي جد إزا كافمامي تجد أن الله فمان جراني أكفيتا نتجرات إسنين جد إسنين بعلم فأخلفتكم جدون إسنين تديق جدان أرقا دورانو کا رغاش نینگونے انا ہمان ہر کنجرانی بالم نکی یہ بالم رغاتی میتی ان دوران بدے بدین نتی مرامتے اب کا افی بدے تیسن بلے سورا فی ملے duraanoo dhugaaf isin hin baallamne diiga jedhaan baallama isiniif godhe sanan wamaa kaana lii alaykum min sulxaan takka ammoo beekaa jedhaan naaf hin taane isin irratti min sulxaanin mootummaa wahii naaf hin taane dirqiidhaan ka qabee isin tumee isin rakkisee uf jala isin oofe wahii mootummaa akkasii wahiin qabu illaa an dacawtukum haa tahu aniin kun isin waameet فاستجبتم لي ناف أواتني نجال ديمتني وفما فدي كيسنين كنم تقوى أن اندركين فلا تلوموني أرآن تنانا نالتنا ولوموا أنفسكم لب متيسا جلتوسا توانا جدين دقوم ستيسا توانا اتبارت شمبرت دو جتت تربي كجب سيبتسا اسمى سان على الداجران كان يتشون جان علماني شيطان الر لبونا ما تبدو جتوكنا شيطان هو وسواسه وسواسه إني وسواسه سنين صبمته كرا إني جد اسم بوته كبديتنا نما جيته نفسي يادا نفسي يان هم تتنا ما ججي إسيتو شيطان كان الر بدو دا إني وسواسه ماله وما انقوني أكاسي تجيرو كانت ما جلان دوبا ما أنا بمصرخكم الرانين كن كايسيني برمتون تاني كهومتك كايسين غرغاري إسين برد آبادة إسين الرادي بسون تاني ما أنا بمصرخكم أي بمغيثكم كايسيني برمتون تاني الران دانا وما أنتم بمصرخية إسين اللي كنافر متنين تاني إسين اللي نافر متون دان ديتان ani le sene birma ton danda namu wan dalagetti dufe wan dalagetti gahe wan dalagesanin aran tan jaza fi fudatu male nan alatina lubute kan aladda ani le homa jinin godu isinille ufi fu ango ne mal na gota ne miti kadurane da kajel tan na anu ati ningo ne jada sanko fatun da banne ga malle gara sango bu fde ma غافة دنياري خرابة ليس إني كفرت أني واكت جدان بما أشركتموني من قبل واهل ربي نغدو إسن واهل ربي نغو تنسن من قبل أما دور غافة دنيا جرتن غافة كس نغو تنسن أني كوني واكت جدان kana cuma je cuda inni kafartu ani kafare tun ani wakade cuar dide je cu mpurad mal bima ashraktumuni ma tana masdar ya jalani takdir risi ay bi ishrakikum iyaya yatu ay bi ishrakikum iyaya ana kana wahila rabbi akrabbin gabbara mutti kadabbaram akrabbi tole je amu qabutti katole je amu nagodatu ke sankana anin kuni wakadde jedana mandala min qablu jechun amma dura gaf dunya jirrechu amma reba ke jiran ibidda kesa wan kan hasain innal zalimin lahum adhabun alim waralubu fi mide anajala de mudan sobaki yasanin soba mudan اتباري تشوك يسام بريد دو جده نجل ديمو دا ورلبو فيمي ده لهم عذاب أليم عذاب كالالي ساتو ساني فجر يحجا جملة إن الظالمين لهم عذاب أليم جتشوكني ها سوما شيطانات مو اسمتو أرانتنا ورى كان دلقو كان اللبو فيمي ده عذاب جرا كنو عذاب تقالي جتشو واكي اوان كيس جرا جراني كان ري اما عذاب كيس جراني isaafi warri isa jala deemillee ibidda keessa jiranii waaqica waan keessa jiruusan himamoo rabbumatu eegaa waan inni haasawu hime booda inna aaalimiina lahum cadaabun aliim jedha jechuu keessatti ulamaa ni jecha lachuu jedhanii jira warri gariin jechuma sheyxaanaati isuma jedha warri gariin ammoo rabbitu akkana jedha jechuudha wal adhar annahu min qawliillaahi tacaalaa irra ka mul'atu jedhan irra fakkaatu rabbuma jedhe jechutu irra fakkaata haasawa sheyxaanaa san nuu himeen rabbiin شيطان كان جدي كان جدي كان جدي أمبر قل قل الله يجتو سنوهمت إن الظالمين لهم عذاب أليم. شيطان تهي ور إسا جلده متهي ور لبو في ميت ندده أنا تواهل قدوران أمريكي يقبطو دبوتا ور لبو في ميت ندده سن عذاب لا ليس إساني في جرى يجتو كان رب ما تجرى يجتو إرمو الأتا جلان إرمو الأتا ربي تدي بسولا دوب ربين غستتني لچو شيطان عفوا شيطان جل ديملن تابعه في مطبوعه ايه تندور دبركيزه دوبتملن وريبدات يد لچوره سنلن وفي فون قجل مال زين قجل جنا نتلن هما شنين غونو اما انت صبر ابن صبر روحما والمكيت يچو يجرلن ها سيبودا كونلن اني بيدر هما شنين غودو سنلن هما نانغوت اني جدين بودا وريبدات دوبتام وريبدات دوبتامنان ور شيطان كان ديدي ور اكبر دراس رؤساء اجلا ديمين وان سان جدنين ديدني خربي في قبتان ايت سغلن ديك كنين عذابن علي من غلي ايت سغلن جچو راف ربين ور مؤمن توتا اتهان سينو هاسو مالو يتجرو وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار وادخل الذين امنوا ورد وقاد أن ربي تأمني إيمان حقيقة أمني سن سنسي فمن جدا وعمل الصالحات قلبي تلقى أمسو قفامتي دلقات عن اللي وان دلقون برباجسو كدلقا سنسي فمن إيسا سنسي فمن جنات تجري من تحتها الأنهار جنتو وان سنسي فمن جنت لكو سنقبن جيجو جنات جيجون كن جمعيدا جنات هدو ربي نسان نكيجو نمني تقوشنو وهدو أرغال تجري من تحت الانهار جال إساء كالقو وياد لين آنانين كفرشودا كدائما ككوني مرت جال ياو لين أفران سورة محمد كيسد دبتاميسون خالدين فيها جنات سن كيسد يوم جراتا هج كيسد أبتهن هج كيسان بهني بإذن ربهم يجون فإما ربي إسانيتي رب ما توكن إساني فده رب ما تساو وفقه بتوفيق ربهم توفيق مربي إساني جنة سنسين سفمني جنة سنكيسة أبدتهن كيوم إذا كيس سنباني جيجا تحييتهم فيها سلام والنساء والإنجرة جسنين والنساء والقمة جسنين نقا والقافة نين تحييتهم نقيد نساني فيها جيكيسة سلام جيجو نقيد نسين الرد هاجرات جيجوران أجيكي ستي نغا والغاها تنجدو كوني مالي ري إبدر رالي نغا بحن غافي جرالي نغا بحن سرات إرد دبراني رالي نغا بحن غندي غند نغا هاتي دار السلام ينغهن خناف سلام والإنجل أنجدو دا ورى نغا هان دار السلام سنغه ربنا وعطا أسيسون أي يحيي بعضهم بعدا وتحييهم الملائكة إساني اللي قرين إساني اللي أجيكي ستي سلام في والإنجل أن ملائكة لين سلام إسانين جتي ربي لين نغيرني إسان رت جراتو كان إسانين جدا كوني مرتي سيما تور جنتاتي غمچو ور جنتا اتين غمچي ثني ويت اجكي سسينني قبتني نغيرني جدامي ني وني كوني مرتي جدامين اجكي ست ربي وفي فارفتنيت ربي وفي غلطون فتنيت وربين دور دنياتي بالله منو قد يجتشو شكري سنيد بطن يجتشو سانة جكي زد دو بور جنة هالي من اكنا غلان يجتشو يغا دبتي جاركنا لماني فور كفري فور اماني كان مثال تكو مثال نتبين كور اماني مثال تكو ومن نتبين كور كفري ربين نو قد عزد ما لو يتجرون ألم ترى كيف ضرب الله مثلا هنقرر يا نما وارغون اسر رامل يا نما اقلي كبو خواتين تلو كون اتهمن غلطو اسنين كن هنغرن نجد كيف ضرب الله اكد ربين ده مثلا فكي كنوف غدين اكد تبين وان تبينون فكي كنوف غدسان هنغر اسنين كن كلمه طيبه كلمه نين كن بدل ما مثلا ني كناتي تكا تفسير مشيتي جلان مثل ربين تهسون كلمة طيبة جيتشا غاري كلمة طيبة kalima gari karabbin fakii gode sun hin argine karabbin kalima gari fakii sin gode sun hin argine kaliman gari tun kalimatu la ilaha illallah kalima tauhidati imana haqiqata kala ilaha illallah jechu dan qalbi mu'mina ke setti gadida batu san kaliman tayyiban jechi bareni garin garin isa olin jirre rabbi ra sharika wahila dabam sisani gabara min isni haqa godatu gadida buda kanaf kalima tayyiba jedan kalima tauhidatin كشجرة طيبة كلمان غارين سن أكمك غاري داكتات أصلها ثابت هند مكسني قطابتا كتهجت حد إساء لفكيس قدمي قطابتا كتهجت كتهجت سجون وفرعها في السماء دمي نساء مو دمي مكسني سمي كيستي ألفورمتو كتات جت سمي كيست ألفورمتو كتات إيري أول كديم تجو فانكي ند وفرعها في السماء دمين إسي إيري أول كجيرت كإيري أول جيرت سمي جتون ومسيء أوليتين جدا توتي أكلها دوب مكتين سن ككنتو فري إسي دا ككنتو نيات إسي ككنتو كل هين يوم را نيات إسي دا ككنتو بإذن ربها جتون إذن مربي إسيتي رب ما نكتت إسي لافزي كوي ثمرا نيان إسي الرانغوي نيجيكو كأشيطان تبني موين سن إذن مكتيتنا ربين وآفورين إسي وصفه مكتيتنا وآفورين إسي وصفه موين كون أكا حديثة كي ستي رفتي نخلي دجان مكا نخلي تي أكا حديثة سيها كي ستي تفسيري إسي رفتي كلمان طيبان كلمة لا إله إلا الله يجوتي موين إسين اتفاق كي فمتي مكا نخلي مكا تمراتي شجران طيبان إسا طيب موكا كان وأفوري الرب وصفه جانا ستي أخرا تقفى شجرات طيبة جدين غاريدة لما أصلها ثابت أصلها كند إسي ثابت قطابت هجج هجج سسجوني وفرعها في السماء جدون أما اللي ألفورم طولا يعني دميتان إسي ألفورم اللي ينكوني كبجا قدارا حتى مقوم ظاهر ومقارب يولا اللي موين فيرين إساء لفتك أبو فيه موين فيرين إساء اللي انسكيست ألفور أمي قبان كان جيرو جودا كيساتي طولينا كيساتي مياه كيساتي دقومي كالفتك أبو كون حفور إساء اللي انتولو نياتن اللي انبو شاينا ماتي إمياه كوني أمو أعلى شجراتك فرقيني في السماء ألفور أمات ثاني والين كويتتك كنتي كويتتك قوقو يدومي مكتينتون تؤتي أكلها كل حين صفات أفوري كنا وصفهم تبونيكم دوبو يتكنا جلو مال تتفق كيف مي تجران شجراتنا مؤمنة تتفق كيف مي كلمان توني دوبا كلمة لا إله إلا الله جتوراتي أكوما مكتين تون لفكيت ستقدر آبت فرين سين كنتو والفور أما تهي نفئين إسي يرو مرته وكل هذا إمون جتشو كانان نيان إسي دا يوم را يتشو كانان كل هين ويتمرا كنتيتشو كانان يوم را كبوا كبوا يتشو أكومته كلمان لا إله إلا الله جتشو تنلين قلبي مؤمن تيشاك ستي أكا مكتين هدى بافتسانتي بشاشان مئان إيمانا كوني قلبي ساكي سهند قسيني جتشا قلبي نمتشي كانا هند كيسا قسينيت وفرعها في السماء الرفرقين وانين ارغم سيسوكا ايه ايمان قلبي قصيني دلقان مولي سامي نمتج دلقان اسا مو غرم ديمتي غرر ربي ساتي اسرع الفور امتقا دلقا مؤمناتي كل خميساتي في كل يوم الاثنين دلقان اسا الفور امتي تكا مو صدركان اسي قد جيتشا فروح في السماء جيتشون كونيو فكتي ديفنس اراك ابلا مولين الفور امينسا ذاتما الفور امون كوني لي صدركان اسي قد وانغاري وانبري ديتشو أكو مثلا نفئي مؤمن تشكنا يومر هل كان اللي قيان لين ربهم في ذكر إبادة مساقدة كنافو ويتمر ونسر مولة مال لي هو مغاري ديجو فكين مؤمنا أتكانا فكين مؤمنا أتكانا أسي أجي إيمان إساسا نران سوچوني أكو مؤمن كون قدابتو إيمان إسالي قدابت هذا أكو مثلا بوان إسالي يومر وامر كيستو بوامك بايجا أكما حديث سيهيدي كيسة الليل فيجر. ويضرب الله الأمثال للناس ربهم فكيكا نما فنيد أياهم فكيسا ما ليب لعلهم يتذكرون أك إسان قرف مني كان الرابيكني أك مكغاري بؤا وان إسين قبض مرت بؤا قبو كبؤان إسا يومرا كبؤا سنرى في أجن سوسو جوني كأكسي تهو برباتش سيجا قرف مي نمن كن الرافرة دبيتنا الرام كوني فكي مؤمناتي فكي مؤمنا ويتتهو فكين كافرا هو كافرا واسديت فكيس. ومثل كلمة خبيثة فكين جيجا فقطادا سني كلمة شركيتي ربي تواهي لقدودا كشجرة خبيثة أكوما موكا فقطو تكون الله اجتثت من فوق الأرض جيجون إسين سني استؤصلت جيجون كهدام بقاتي كامرامتي من فوق الأرض جيجون دچي قبرة كامرامتي جيجو كيف دي سيغة دينسين ما لها من قرار إسي سنيف قد إجنة كان جيري قبو مخانا رجيري إسي تانا حنظلا جيجوران فسران حنظلان هنجو تجانيني نعنو غريتي وانا نعنو غريتي جلاني نمبي إسين تون أولا سميدا وانا مضرراتي ربي واسدين سيوة سفي أولا خبيثا جدين خبثين كن حنظلار ري سميدا يونياتا نمجبتون اجتثت من فوق الأرض جتشو كان عرمو قطابت وهين قفض جتشو كفرين وان رتي قد جتون قفض ما الإيمان نجل جراتو ما لدلقان الدلق دولة وان رتي قطابت كفرين تو رقاء رتي قد قطابت اللين قفضو رجاء الرتي قد قطابت حجة واضحة صريحة الرتي قد قطابت وهين قفض قبب مكان جيرتي فقاتك هذا بيه كانت ظاهرة كانت ويتهاسة وان اجتثت من ما لها من قرار جتون قد اجتين سنقفض اتشر ادو متقو رفتتو قوشي شيدة برسة وان هدي شيدة جابان تهيني كافر اكو مساني يو مؤمن تجاوجين حاسوا سينيز يو سوكو مالي في شدة قد اجتا وهين قفض يو مصيبان تكروفت اللي يو سواسي اجو تالوان مرر مالي في شدة قد اجتا وهين قفض جتو ويتكانا كفرين أكما سمين هنغلاسي دراروسان ركما يوسف تفيد مالي بو أمان إسين سيفيد تقن جلو جيكو ويتا كان نمني أقلي كابو وان بو آك أبو سني بي كابو آنك أبني سدرارو مالي بو آنك أبني كان ستوالي لالتا فايدا نكلين كابو هم بيتا فايدا هنغلان كابدو ركو هنغلان كابدو ني بيتا كن واري أتي غيان را ولين أولتو كانو مرة لالت وامرين آخر اللي أكنو ما جيكو أكما هنزلان ركو مالي وان برا تنكمن شركي يو سينتي إسيد آن إبدا سينتي إبدا تقبامو مالي بوآن أترادي بيثون تقن جرويتو دوبا إيقا كان لمن دوبة ربين يثبت الله الذين آمنوا جزا ورثني دوبتك يثبت الله الذين آمنوا ور ربت أمن إيمان رقاء ست أمن سر ربين قد إسان تابا جدا ور أمن إسان بالقول الثابت جتش قطابتا تهين قدسان قطابتا ربي ورى قطابت ربنا تاسسو بالقول الثابت يجون كن جتش قطابتا كن مالي كن لك لما توحيدات جتش قطابتا كن لا إله إلا الله جتش مخانرت ربي قدسان قطابتا يثبت الله الذين آمنوا ربي ورى أمن قطابك جران كن إستي لامن قدداب دنيا تنكيس تلي هاك دنيا تنكيس جرات الربين إيمان مرت إسان قد دابيتو ويت سؤالك أبري رفني أجبت من ربك وما دينك جعين لي ربين إسان قد دابيتو ويت آخرتك فمني قافين قيامت تلوفي كتاب تلوفي لي ربين إسان قد دابا بك مرتو إسان أسي أجسوك إنسان قبن جتو لكني توفيق ربيتي دنيا تنكيس تلي أشهر تفسيرا سؤالك أبري كان الرد أوفا حديث نلين سيئة مسلم كيسة تليك الرد رفين جرا معنى كان سدينهم قبط جان ربين دنيا تنكيسة ور أمن سبجيسون بلال ميفكين نفردا جان رضي الله عنه كفرين الزبدي وان سلا نمقل أنهن دقوتت أحد جتشو مالي إرادة بدي مالتو كان سدن دي سيسي يثبت الله الذين آمنوا أصحاب الأخدود اللالا ورى مقاذي لان قباء متى كان الركا يعني بكلمة الدامبا كان كرسول إنه من كان لا كان مر مال بسان سبتشيس يثبت الله الذين آمنوا مال فقوس عن ديتان أرآن كان زمان أما كيسي ركانا كيستي بكميك آتمت ور توحيدا الزبا ماجرة بكميك آتمت تم ماجرة أكس لا نمن قرأ من مرة كرما اتكاهو الآن سبيل كان اتكان اتركسو الآن كان وان سلا نمت دلين اتدلقو الآن وان اتدلق ماجرو تقول مامتي مال تكن ولين جتشتك لا إله إلا الله محمد رسول الله جانسان الرئيسان ديبسو مال تسان دوك مال تشرت إسان قطاب يثبت الله الذين آمنوا اللهم ثبتنا جتشواني كالتو برباجس في الحياة الدنيا جرو دنيا كي تتلي ربي سان قد الآبا أكوام مجنتنا جرو دنيا ويتجد أن أولي عذابا كغافي سؤال قبري كن اللي جرو مدنيا تجد أما جاء نوري حديثة سيهيني سننفسرو حيان أسكيسة كتجرا تكون لك أم اتفسر ركون اتفاد أمكانا يجو حقا جرو كي دنيا كي سجرت اللي ربي إيمان مثلا رتي سيئيك رتي كسيدا بي يجو هذا فيت اللي ابتلاني هاجراته آخرت اللي ربي رمت قد سدابا آخرت اللي أتران ديت ويضل الله الظالمين ورى ظالم توتا سنمو كوني كدرا سنكا كوني كمتي ديبيا مؤمن توتا درا كشجرة طيبة فكيف مثنت ديبيا كدرا كون ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ظالم توتا مربين انجلسا ظالم توني كمي كشجرة خبيثة جتشتي ورفت كيف مثل إثان كان ربين نجلس إيغا إسان جلنا سنفلة ربين كراهي ميفي أقلي كنيفي كران كن إسنبا سجديني إيغا ددني كرا جلنا سنجالة وانجالة كا إتوغل أتيتني إتفو فاجران جتشو ربين ربين إيسا توفيق إسان ينكن جتشو ربين ويفعل الله ما يشاء ربين وأن أفي فئد لغا كإسدير كنجيرو كجيل كل عدل ميساتيني كجيل ميساني كنن جل كل عدل ميساتيني كجيل كل فضل ميساتيني ورر كجيل مكنن في اللي فضل إساتي ورر جل كل عدل ميساتي سانمتها قبرة كران همامي في أقل كنم تفججا كانت أنسي ورر ظالم توتا كإبدا غالي ثانا مال تؤيد إسان قال تجدت رب النهيمة ويتمال جدو ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا هنقر يا نما وأرقون إسان رامل قر إلى الذين بدلوا نعمة الله ورق أنني ربي نعمة ربي إساني كنسا ججيرا كفرا كفرتك ججيرا إسا قالتهم فتور أبني ربي إساني كن سوّل لاني نعمة ربي إسان ككفر تكرقل چان نعمة ربي إسان نمني وارغاتي ربي إسان كن إسان غلطون فتو برباجيسا يو روب أباني روب نساني روبي مال يا رسول كان غاف روبني روبي شامي غنما رسول صلى الله عليه وسلم روب الإداخ نرى وري أماني في ورّي كفر اللين مرتنو بري صفتي جرجان ورّي مطرنا بفضل الله جده مؤمن بي كافر بالكواكب ورنت أماني ورّا أرجت كفر جان ورّي نت كفر أرجت أماني بلسون أمو ورّا مال جده ورّا أرجي أكنات وكسته والأفنان نورو بي تكاطب يا مروني إيروني ساقينا نوما روبه كنما للاقا كانت تقابا طبيعة دا كنما كانت ديمو ورجي ديمو ناتي كفاري باري سفاتي ناتي كفاري باري سفاتي ورجي مطرنا بنوء كذا سبب ارجي اكنا ارجين اكنا اكنات هين روبه كان ارغن ورجي دي ان كفاري جان كنما نعما ربي نساني كن مالي تدي بسان كفرت كرقل سنججو اندي دان وان ابا كنف غلطون فتو دي دانيت وان واتك هركان قبل يكوان سينك نتيفي قراني إشي زنغلطون فتن تك تك نعمة ربي غلط إشي واللالو واني بديسان جيس وأحلوا قومهم دار البوار أما اللي قبسيسا قومهم توتيساني دار البوار غنز بدي قبسيسا tuta isani ganda badi kopsi sanjecun umata jali sanjecu umata kana le dura dapat ini jali sanip karang kana jadi ini karab cici sanip badi ufi dalagan sama lele nama birale jali suram badi mbira isang kabate halu jecun kuni مفعول لما نستبق أو بهم جتون مفعول دراتي دارا جتون كن مفعول لما تاتي بوار مضاف إليه دا توت إساني كبسيسا دار البوار غند بدي كبسيسا جهنم كبسيسا كني دار البوار الرا بدلا دار البوار توت إساني غند بدي كبسيسا توت إساني جهنم كبسيسا جتون إذن جهنم يكون بدل دار البواري سنرى يسلونها هند إساني تو إسي سن كسين أنهال تهني هند ور جلتي في ور جل سلين هال إبدا سن كسين أن تهني جدو تكا إسي سن نسينا إبدا سن إسي سن كيسا نسينا وبئس القرار وابدي هماته بك إسان قوة بك إسان كيسا تاعن إبدا سن تهون جدو وجعلوا لله اندادا اما اللي ربي في قران جركون بدين ثاني وني بيد سانجس ربي بتاجسان اندادا يجون اي شركاء واهله كاكربين غبرمت غبرمو كاكربين كدتمت كدتمو سر ربي كان اخبران ماليف ليضل عن سبيلي قرار ربي رانا مجلسوف واسديتهم بدين ثاني بدلوا نعمه الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جتون نما جلسان جتودا نما برالة وجعلوا لله أندادا صدفان بدي ثاني ربي فواهلا قدن شركاء نظراء ربي قدن ما جلدوب آخرتي قل جلي يا إرقماكين تمتعوا الرهق دنيا كي سجرتن كان أكفي تنبلا جرين سلات ربي خددني نيما ربي الليك واللالساني أكو مفيتا نتك أنني آجرين فإن مصيركم إلى النار دي بنت سنقرمي بالدادي أما فكانني آجدين جا كوني إساني بقى السور آمتي إيه جددن أكفيت أنتها كأسو قلتني جيجو أكوما بكبرات اللي قلت متى بكفرك قليلا ما جاني قساني إنك من أصحاب النار أرآنتنا قلت متى بكفرك كفري تيتنا أرآنتنا أكفيت بولي جيجو أكفيت تهي كفري تيتنا كيستي أكو ما فيت تهيوان فيت دلك يقديد مالي إنك من أصحاب النار والرب الداتي بك قلت أتشي أكا سنبيكي تمرانتنا كفيت تهيجي كوني والربودا كبدي كشركي رب التقول كانتو سبب نئسان إبدالأقنين رب نئسان من إيتي متي ظالمتون كربين ويضل الله الظالمين كربين جلنسون ظالمتون نسون بديكنا قباني كانت بديسان جيسججا مومنتون دراسان هو مالت جنتا سان إسان جيسججون نمان غافتشيس وريا يكتبين كخنا همامي سن لهم غافتشيس مال جادوب ربين قل جرين أمال ليا إرقما سير نجد قل لعبادي الذين آمنوا قبروتك يكنا لأوغ أومسسانين جد أخانين وان دبتان اللي دبتة وان قلبت لأوغ أومسان اللي أوغ أومس وان دلقا ملسان اللي دلقا ملسسانين جدين يقيم الصلاة أجتر كان فتكا جدين إيغا جد مال جدان أقيم الصلاة جدين صلاة جدين يقيم هنسان تهبني الصلاة تجدين سنين تهبني جد سن jitu sana tiada. Karena tu ratik aja sih. Kul jitu mana tu? Ratik aja sih. Jadi ya argama ke. Negabrota kiyah sani injet. Negabrota kiyah keamanan sani injetin. Yukimu salat. Salat ada apa jadiin? Ini ada bani Samsung salat. Wajunfiqu mimma razaqnahum. Amal lekin nada jadiin. Hakin natani wanu tisani kini nera. Sirran. Roy setille hakin natani. أكا نا أرقى فينا لغايا دورانتان وعلى نية أولي اللي قبطني هاكنتني أكا نمن إسان الرالالتي أكا إسان كنتن ساني تكنتو جيجا مرتنو بكو في قبط غافا رياء الراقل كلو نجدن ويساني قبانيتهم وصونا مومبين كنتن غافا مو هانم إسان الرالالتي أكا إساني كنت تكنو يادن والمر إساني كنن خرالة چكتو نيان إساني بريد جيجا ومتغم من قبل أياتي يوم قيان رفود أن درتي صلاة الليل آبني كنا لها كنتني قيان كم يوم لا بيع فيه قيان إذا كيستي متبد ننجر أكما قرقر تبادلا وكنني به لن تبادلا وكنتي هاتي موام متبت إبدتان الراسبت كنتي به لن أكما بيئين وعج كنتي وافرت خنا ولت فكيفا ما تبني وهي كان جر جاء قياسا ولا خلال جهل اللوكية في دنيا كيست ولين جر لين كان جر جاء خلال جاء الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين كما ربين جر دوب جهل اللون ترى وري خرامة الرت والجالات قيا قياما والواقتا خنا ربين جدي جهل اللون كثيز قيا قياما ما تبين اللي أنا من باسو جال اللون أتي الدنيا تولي إنجر تسون اللي سنباسو كسيطو لومي تجيجو مال تسيطو لاري دلق ما أتي دلق التسيطو لا أرى مؤمن توتا كانهو جنة مال أرغتا يوجد أن تكفى الذين آمنوا ني أمنا أمناني إيمان قفرت تنجيفن وان إرغدان سلان جدو كيتي في جدو ربي كيتي ولي تسيرو صلاة تهير صلاة دابان صلاة الرادبات إيقسان يمو دنيا لبون جالتو سنم ننكن النتانا باتني كنتان إذن وان نجر كن جنتان بيتا تلي واسدي وان نسيدو باتا ميججو كون كنو مجال جير إيمان حقيقاتي صلاة دابو في وان ربي نساني كن الرازقا في كننا سننا اللي كنتو كانان جنتا أرغتي وان جنتا أرغتي ورّي إبدا أرغتي اللي مالين أرغتي نما ربيتي كفروا في نما جلسوا في ربيتي شريفة قدو مرتنو جزاوان دلقيتا أرغتي جيجو دوب ربين مرا وان إسان جنتك أرغتي اللي أرغتين إبدا أرغتي اللي وان أرغتين إيغنوهي مبودا وصو كأقليك أباتا تاتي صفات مكية كان لا لنسلا كان رقو أوم سنينة أمناني جدشو داف وان تكو جمع إساء الرتك أجيل وان بكم سنماتي بدندتي نما إرى فقو جرو غروا قطاني والي ترابيه ستنوهما دندتي إساء الرتي في تكو جمع إساء الرتي وان قجيل مالس الله الذي خلق السماوات والأرض قبرمان رقاداك إسما قبرا قبرمان براء سملين جرو إسنين جنس الذي خلق السماوات إذا سمي تربان أمي إنه سمي تربان أمي دانتا كبيرا والأرض دجي تربان اللي إذا أمي سن وأنزل من السماء ماء أما اللي روب إري أولي كيسيني روب سن وأنزل من السماء روب كبوس سن من السماء إري أولي إري أولي كروب بوس روب نسمع أولي روب سميت أولي تا ونو سنيمي فأخرج به من الثمرات رزقا لكم كدوب دجيك سائسيني باس روب سمي بوس سنين من الثمرات يجون سريتان أدى نيات أدى فأيدي نياتمو كبالشفتني نياتمو كبال نياتمو كهدي إسا نياتمو تقول ما متي رزقا لكم صورة كيستنيف إسن نياتشي سود آف جيج رزقي جيجون وان ياتنتهينا وان افتنتهينا هما نمني اتفيدت هندا الرزق جلان جانا خانا رباتي كناف وان اتين سورة من يكي وان اتين سورة من تو نياتو افتو افتو يابتو مرتنو كيس مجر وسخر لكم الفلك اما اللي كإسيني فلافز ساني الفلك دوني كإسيني لافز لتجري في البحر اكا قلوفتو فجتو بحر كيس بأمره أجاج مربيتين أتي أفماف دلائده أتي إن كان كولو إتقوني أتي إن إتقوني جنان أفمان أتي كيسي قلوب تسيت مفكاتين أمريكي يان ديم تجرسون اللي اسم برسيسيت علم الإنسان ما لم يعلمي وان نم نمبي نبرسيسيت هاته وان إني دلقسان وإت إني سببسان اندابته ربي قدر موفيتين سفينان هغانا جيتو دونين هغانا جيتو تغارا فكاتتون بشان كان كيسا كجالان دكانان وحيط تغدين دابن قبب مكان ديم تغجالان تر كل مرتي قدر ربي كيناتي سبحانه وتعالى وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره أجاج ميساتي أي بمشيئته فإما ربي تنكاكيسة ديم تيجو وسخر لكم الأنهار لقوان كان اللي اسمت اسيني لا في سي أكتب كمران اسيني برك لين كن أكت اسيني فيها أجاج وسوأك بيجري الرقبة اسيني الرقبة بيبسا تاتي بيقويا لمقويا سدي ديماني بشان بربادن قو ديما دنده ولكن ربين دندتي ساتين اسيني لا في سيتم لَهُ مَكَانَ كَيْسَ يَنَابِعَ دُرَانْ دَجِّي كَيْسَ كَاهِكَنَ كَيْسَ لَقَ اللَّهِ إِسْنِي بَقَيْسَيْتْ كُنْ وَكَنَتْ إِسْنِي دِيهَ وَلَكِنْ لَقَ سَنِي لِي أُسْوَ إِسْنِي تِكَتِّي سِيَكْ إِنِّي لَقَ إِسْنْ هَرُوْ إِسْنْ قُدْ إِلَّهِ مَدَنْدَى سَنِي لِي قَدْرِمَانْ إِسْنِي يَعْفَ أدو في جئ الليك إسيني لا في سجل كن الليل ما في لاقفان دائبين يجون أي دائمين في الحركة والإنارة يروم راكما ديما كان دابا نيجا دائبين يروم راكا ديما أدو الليل كما ديم والشمس تجري هم في أدو الليل أمر الليل أكما سن كثمتي ديم منازل ربين قد إيفي وكل في فلك يسبحون يا ربي مرتنو كرم اوفيك سهوينيكون كرم اوفيك سداخيت كرم اوفيك سديم سانكيسا كرم سانكيسا ديم هندا كون نجنيف ون سيباهن فسريب حوا كان كيسديم جيتولاب ون شين كيسديم تكون كموان داخل سات وان جلان تداب تربي كين نبي كوان غبان تداب تربي كين نبي كوان اتمر تربي كين نبي هندي انتي كفنو هيم ربي دايبين يچو كانا مذكرة قدون سلا أصل الشمس مؤنثة أمر مذكرة أصل مذكرة كوداف جانب متقول رجال شيء جانب متقول رجال شيء ثم جانب مذكرة رجال شيء أكموال لجوم مذكرة ثاتي ديت سيفتي دائبيني كوداف كن مذكرة ثاتي ونرفتيف كان أي دائمين في الحركة والإنارة كمان أنسي جرس اللجوم يوم راك هدي منجتو يوم راك نما إفن غاف ربين فدي ايات جاء في ادولن تلو تنم توكوتي فون دامن دو انم توكوتي فيلن دامن مالف دامن جدي ربين ها ايات ربي راته غبروت ايساتين سوداچ ربين غبروت ايساتين سوداچ سودا غاف فدي ادو متن بويان ايفايتي دبسيسا جي الله ايفايسا دبسيسا غاف سملي جرو اسينو ما فلاف تسي الكني بويا كت اسيني ديم تيجو وسخر لكم الليل والنهار اكما سنمز ربين ايسا اسيني لاف في سني كبر ما حقا كبر اسيني جنسون الكني بويا لي كسيني لاف في بويا لي اسين حفو اسيني تينغوني اك اسين دلا غرانغال الكني لي اچين اسيني رتي سرمدان ابدين غوني اك اسين لفا كاتني وان دلا غني مرئسات والكتيسيتما ربين دواتما دواتان guyalle maashe sini gode kadem tane ke sawan jurute tane barbadatan halkan ille subatan wan taaba guyat ol tan sanira karaha itibotan sini gode akkat sini kana hunda gode kana gabbara min sahaka gora to kana male kawan kana ke sawan takitti barun dandene gabbara min samal haqa gora taicha wa ataakum malle ke sini ken rabbin sun min kulli ma saaltumuhu من كل ما سألتموه جتون فوان سنكرت تنيك إسنيك إن ججا من كل ما سألتموه فوان سلا أسو كرتني كرتمو ملو إسنكرت تنوك أتوبات تنو جتو جان ولما نو يتفسر دبيوان كرتمي قفر رتك أولو متيا واني كرتمت اللي إسنيك النمتت وان اذن هن كراتين اللي تتكا اسين نيما جتو بيتن اسين تتكا كراتين اللي اسين كنم تيتم اسين برجير تيجا ربين كان ويجا وفي انفسكم افلا تبصرون ان ننجروف كان ايجتان اما تتكا كراتي ارغت تتكا متى ولين اومم ايجا اللي قرر اللي افان اللي حفور اللي تندمي اللي وان سلا نيما را نيما تهو اساءة بيتو كنيما تهو اساءة بين تقول ما متي نيما متهو اساءة كاتم بين الرغد انا وان سلا وان غريك يستي اما فنيان نما كنيو حفور وهي ارغوبات ما تركز ركوم القلب ان دمتا ان دلغتا واسن دكو بني بس فنيان مكيتو وان حفورا اجاو في وان ارغا ودانين غر ركني اني قبرك نغان غان قام نمو فنيان كي قوا دغو دغونكم يو كاته بك همتو اجات قدابته كما ديبم تغرتاتي مالي هي اجا اچر راسين سان اني ارغي راني نما حفور فنيان سا وان ارغي ني كمن ني غبته يبد الى اتقبتو تكندغي ني جيره مالي هي اجا في ارمنا غوت كنندغو نغو مارغين مالي حاسين شميكوني افورا افوري سلا سكاسكون اندرغو فيسا امو يتكتي بيرنو نمني نيما جدي تلقاو نيما يتكالا كويس نلقاو تي جا تتي تونجو كانا فربي مال جلاري وان سينكرتني وان سينكرتني ليوني يچتي علماء فسرني كان واعطاكم من جميع ما طلبتموه ومما لم تطلبوه وان سين بربادين اللي. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها جاءت وثنت عنه يو كلكوي تنته يو لكوي تن نعمة الله كانني ربي إسن كانني سكان كانني ربي إسنت كانني زي كانني إيه إسني كنني كيس أولتني كيس بولتني كيس صرفتني كيس ديمتن كانا لا تحصوها لكوي تني ولينغهون دندير تنجرا أكن جتون كوني وان الرأس آنا نمي دنده دبته جان isa galatum galata isa galchun dan de tanje chu inuna so inde wan galata khagalata hata uje chu jamana oin ta duwan jere galata isa be kun hata u wanne na kenna mi hagana jechu malakoite lakoise takkalama sadi afurshan ku dan dibba shantama dibba shan kuma shan jette lakoisu mawalin ga undan de shukri jirizi oita kana duba matsi tiraga gara ke kana ke sawan jiru to ko jisa wanne tirabe tunjiru atinyate duide demu yo ini sidibame dibame echu kagara diga gore akamitti garas gore kagara alatitti bai akamitti rabbin sirra base guyyama tokkocha kammana chike sa dalagame ha bai uda yero isa gahe yero isa sanirayo sitti dide jene daqiqa mashan ke sitti jurun duniya sun sitti adoyti yero gababa ke sitti komman duran naga han sirra boyo sirra bahudi kanaf jecha وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها غبرون كي يكون ما جاء ربين غلطة فتو إساك يساتي قليل جا. وقليل من عبادية الشكور ورغ غلطة كي يبيك أكان غلطة فتو ها غلطة كي ساتي كان أفور إسا غلطة فتو ربين هاتاش إن الإنسان لظلوم كفار إلمنا ما كن والله أكان لبو في ميدادا نيما ربي كان والله galatoon fatuu dhabe akka jara duraanii dura reefuu dabree san ni'imaa wallaalee ni'imaa rabbii kufritti jijjiiran ka jedhuu san kufritti ka jijjiire tokko lamaa miti jecha maaliif innal insaana lazaluumun akkaan miidhaadha lubbuu ufii tana kaffaaruun akkaan kafara ammallee akkaan kafaraadha namni asitti namni ni'imaa kanan beeku jechuudhaaf namni ni'imaa kan ara ni'imaa kana namni galatoonfataan jiru jechuu haasa'uudhaaf lakkoofsaan waliin gahan jiru galatoonfata dhiisi jechuun dubbatamnaan asitti innal insaana lazaluumun gaffaar jechuu kanatti geessuun kanaaf naasabeyyaan kaffaar yoonaan lazaluumun kaffaar akkaan miidhaadha lubbuu fi kaffaar akkaan kafaraa jecha bakka biraatitti hoo maal jedha bakka biraatti wanta hedduu ni'imata allah laa tahsuu haa ka jedhu غفور الرحيم يكتبه ها انجروا سورة براك السلالة سورة النحل إن كيست ما ليبسوني ويتسان صفات وفيها سواجر ربي أكتبه آتي نئما سيكير نكان واللالتي جرع شتبه نئما سيكير نكان واللالتي لبو تيميتي أكانت كفراتاتي ani ni'ima san sirratti gaddiise jecha kan halsan keessatti ammoo akkasuma waliin badii teessan illee siidhiise jechuudha wayita san ni'ima fadlii ufii wayita haasawaa jiru gafuurur rahiimitti buuse kunillee jumlaa fadliin irratti ooluu irraa inuu araaramuun jechuudha asitti ammoo lakkoofsaanuu hin wallaaltan jechuu wayita ni'imaa kiyyee hin wallaaltan jechuu haasawu ammoo lubbuu teessan akkanaan miitan jechuu nuti kanaafu akka lubbuu teemmiine maal ta'uu nurra jirare akkalubbuu teennamiine maal ta'utu nurra jira ni'imaa rabbii san beeyne ni'imaa rabbii san shukrii isii galchutu nurra jira kanuu kenne galatoonfanne نعمة ربي نوكن نسان حلال كيستي أولتو نرجرايتو نعمة ربي نوكن نسان حلال كيستي أولتو نرجرا وركشي ربي نواتاجو درسين كنا كراسي تلابتا درسي براتي ولدي ابنتي نكاربي كيستي جرادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.